هل يرفع الخطيب والمستمع أيديهما في صلاة الجمعة؟ يعني أظن يبدو لدعاء، يعني على دعاء الخطيب. وهل الأمر كذلك في نهاية الدروس؟ الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه أنه خلاف السنة كما قلنا تماما.